ثقة للناس وفيما حوله من المخلوقات. يحتاج إلى النظر والتدقيق في ما يقوله المتكلمون، لكن اتباع الشطحات واتباع ما لا يدل عليه كتاب ولا سنة يؤول إلى الحيرة أو إلى الضلال البين الواضح. لهذا أمر الله جل وعلا باتباع كتابه، وحذر من التفرط في ذلك، أولا بتقوى الله جل وعلا، تقواه امتثال أمره واجتناب نهيه، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهواء واتباعها والفتن التي يأتي بها من خذله الله جل وعلا أو من أراد إفساد عقائد الناس. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحق تقاته كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الإنسان فاته عمره، إذا أضاع عمره في قيل وقال وفي الأمور التي ليس فيها يقين ولا علم إلى الله جل وعلا فسوف تحتوشه الشياطين وتلقيه في كل واد، ثم المصير إلى جهنم. نسأل الله العافية. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله وكتابه الذي أنزله حاكما بين عباده ودالا لهم على الهدى وسعادة الدنيا والآخرة، وجعله عاصما يعصم من الضلال ومن الانحرافات بشرط أن يفهمه الإنسان ويتبعه، وهو واضح لا خفى فيه، ولم يكن محتاجا إلى قول المتكلمين أو تشيقاتهم. وأكبر من أكبر النعم التي أنعمها على عباده وتولى حفظه، فأصبح لا يتطرق إليه تحريف أو تبديل كما وقع على الكتب السابقة. نعمة الله جل وعلا العظيمة بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وبإنزاله هذا القرآن. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء تألف بين قلوبكم. مضى على الأنصار أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون، وبلدهم واحد ولغتهم واحدة وأصلهم واحد، أبناء رجل واحد، فلم تجمع بينهم هذه الأمور. فلما جاءهم هذا الدين وهذا الهدى صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، فأصبحوا إخوانا تألفة قلوبهم. ولا يمكن، لا يمكن اجتماع الأمة إلا على هذا الكتاب الذي اجتمع عليه الأولون،